إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا بإذن الله سبحانه ورحمته وفضله ومنته فروع في القراءة والتعليق على ثلاثة الأصول وأدلتها لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وبين يديها لابد من بيان عدة أمور. على رأسها قال الله عز وجل: فإن آمنتم بمثل ما آمنوا به فقد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله عز وجل علق إيمان من يأتي بعد الصحابة على أن يكون إيمانا كإيمانهم وسيرا على دربهم، وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني وعلى رأسهم الصحابة الميامين، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فكما قال في شقاق، قال هنا يشاقق، يعني يكون في شق غير الشق الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومصداق هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني متوعدة بالنار، كما يتوعد شارب الخمر والزاني وآكل أموال اليتامى بالباطل ونحو ذلك إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بيان الحال التي نحن عليها الآن والذلة التي ضربت على الأمة: إذا تبعتم بالعينة، وهو ضرب من ضروب الربا وقد انتشر وعم وطم في المسلمين الآن، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، إن رضيتم بالحياة الدنيا واطمأننتم إليها أو اطمأننتم بها، وتركتم الجهاد قولا وفعلا في سبيل الله سبحانه وتعالى، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الذل وهذا الصغار لا يرفع عن الأمة ولا ينزع عنها حتى ترجع إلى دينها الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه رب العزة في آخر ما نزل كما في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام المرضي عنه هو الدين الذي علينا أن نرجع إليه، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي نسأل عنه في القبر: ما دينك؟ في الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ وهو الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا، ويرضى على من رضي به ويذوق طعم الإيمان من خلاله، كما سيأتي معنا في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يوجب علينا في هذه الأزمان أن نتعلم الدين، أن نأخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم. اليوم نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى في ثلاثة الأصول لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وبين يديها نقدم بمقدمات ثلاث. الأولى في ترجمة مختصرة له: اسمه محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، يعني من بني تميم، فهو عربي النجدي نسبة إلى نجد الحجاز، والنجد المكان المرتفع من الأرض، وهي الرياض حاليا عاصمة الدولة السعودية الثالثة. الحنبلي مذهبا نسبة إلى الإمام المبجل والحبر المنبل أحمد بن محمد بن حنبل، السلفي السني عقيدة ومنهجا. ولد بالعيينة من أعمال نجد عام 1115 من الهجرة، وكان أبوه وجده عالمين كبيرين من علماء الحنابلة، ولذلك نشأ على المذهب الحنبلي. نشأ في بيئة علمية، حفظ القرآن وانشغل بالعلم منذ صغره والدعوة، وأخذ العلم عن كبار أهل زمانه ورحل فيه وارتحل. وكان أول ما بدأ يدعو يمر على الناس عند قبر زيد بن الخطاب يسألونه من دون رب الأرباب سبحانه وتعالى، فأقول لهم الله خير من زيد، كما قال يوسف الله خير، كما في القرآن الله خير ونحو ذلك، وقال يوسف أرباب متفرقون خير أم الله. ثم بعد ذلك مكن الله عز وجل له حتى قامت الدولة السعودية الأولى مع محمد بن سعود، كان أمير الدرعية، فاجتمع مع الكتاب الهادي السيف الناصر وقامت الدولة. فالدعوة تأتي بالدولة، وأما الدولة فهيهات أن تأتي بالدعوة إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقام بالدعوة إلى الله عز وجل، وعامة كتبه منشورة مبثوثة قوامها التوحيد والدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، على منهاج السلف الصالحين ونبذ الشرك والجهاد في سبيل الله حجة وبيانا وسيفا وسنانا. ومن مؤلفاته كتاب التوحيد الذي لعله لم ينسج على منواله، وقد أفرده في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وله أيضا كشف الشبهات ومسائل الجاهلية والأصول الستة والقواعد الأربع وغير ذلك من كتبه رحمة الله عليه. ولم يكن خارجيا كما يرميه من يرميه أنه خرج على الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية بكل بساطة لم تكن لها نفوذ حين ذاك في المنطقة، منطقة الحجاز ونجد وما حواليها. بل لما قامت دولة بني سعود مع ابن عبد الوهاب حاربتها الدولة السعودية وقضت على الدولة السعودية الأولى ثم الثانية، وأما الثالثة فباقية. فكانت بينهم حروب قتل فيها أبناء ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم وغيرهم من علماء نجد في هذا الزمان بأساليب بشعة مذكورة في كتب التواريخ والتراجم. كذلك ما رمي به من الإسراف في التكفير ونحو ذلك قد أكثر هو رحمه الله فضلا عن تلامذته ومن كانوا قد ساروا على نهجه، قد أكثر هو من تبرئة نفسي من هذه الفرية التي انتشرت في الناس آنذاك ولا زالت بسبب أعداء الدعوة والمخالفين لها من الأشعرية والصوفية وغيرهم. وكان يقول من ضمن ما يقول: وإن كنت لأكفر الذي يعبد الصنم الذي عند البدوي أو غيره لعدم وجود من يعلمهم وينبههم أو نحو ذلك، يعني فكيف أكفر المسلمين بالعموم، في نحو ما قال رحمه الله. وتوفي عام 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره غير واحد بالثناء عليه، حتى ممن ليس من أهل الدعوة، حتى منهم أحمد أمين في كتاب له ذكر فيه المصلحون أو أهل الإصلاح أو نحو ذلك، لا يحضرني الاسم الآن، حتى طه حسين. أن طه حسين في آخر عمره عاد إلى إسلامه وعروبته في الجملة، إن كانت عنده شوائب، لكن عاد من بعد رحلة كان بمبعدة عن دين الله سبحانه وتعالى، ذكر فيها الثناء على ابن عبد الوهاب وأن دعوته قائمة على التوحيد الخالص. وذكر أيضا محمود شاكر رحمه الله في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. ذكرت هؤلاء لأنهم طبعا بعيدا عن محمود شاكر يعني بمبعدة عن العلم الشرعي. طبعا استثني من محمود شاكر رحمه الله عليه، لانه كان عالما حقيقيا، وطبعا كان اديبا وشاعرا رحمه الله على علماء المسلمين اجمعين. وذكر ابن عبد الوهاب غير هؤلاء، فضلا عن علماء اهل السنه تتابعوا على الثناء عليه والمدح في طريقته. وعلى كل، ليس احد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه الا النبي عليه الصلاه والسلام. المساله الثانيه او المقدمه الثانيه، اهميه الاصول الثلاثه. اولا، من حيث هي اصول ثلاثه، اللي هي من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاه والسلام، فهذه اسئله القبر، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألان من ربك وما دينك ومن نبيك. فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيجيب المؤمن، وأما المنافق والفاجر والكافر فيقول ها ها لا أدري، نسأل الله السلامة والمعافاة. كما أن هذه الأصول الثلاثة، الرضا بها والعمل من خلالها، موجب لدخول الجنة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. كما أنه يذوق طعم الإيمان من جاء بها ورضي بها وتعبد من خلالها. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا أيضا موجب لغفران الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم، يعني المتكفل، لآخذ بيده حتى أدخله الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكفل لمن رضي بها وبنى دينه عليها أن يأخذ بيده إلى الجنة. فالإقرار بهذه الأصول الثلاثة له ميزات عدة، وخلاصتها في دخول الجنة ومغفرة الذنوب والرضا من الله عز وجل، وأن يذوق المرء طعم الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة تكمن أهميتها بعد الذي مضى. بالنسبة لهذه الرسالة عينها، أنها متن في العقيدة، والعقيدة أهم ما يجب على المسلم أن يتعلمه، لا سيما إذا كانت في التوحيد الذي مداره على معرفة العزيز الحميد سبحانه وتعالى. ثانيا، أنه متن قليل المباني عظيم المعاني. ثالثا، أن مؤلفه إمام من أئمة السنة والمنهج السلفي. رابعا، أنه رحمه الله بناه على الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة، كشان سائر مؤلفاته رحمه الله وغيره من أهل العلم. خامسا، أنه تصدر لشرح أكابر أهل العلم، ومنهم ابن قاسم في حاشيته، وابن باز، وابن عثيمين، والنجمي، والجامي، وغيرهم من أهل العلم لا يزالون يتتابعون على شرحه. والمتون التي كثرت شروحها والعناية من أهل العلم بها وتكرارها، على المرء أن يسير في دربهم في العناية بها وتكرار النظر فيها وسماع شروحها أو قراءتها ونحو ذلك. سادسا، أن من شدة أهميته كان يحفظه حتى العوام، ويدحضوا به باطل القبوريين، وكان أهل العلم يكررونه، كان الشيخ ابن باز يكرره كثيرا جدا في قراءاته وشرحه، وكذلك أهل العلم حتى الآن. خلاصة هذه الرسالة، كما سيأتي معنا، أولا مقدمة في أهمية العلم، أنه فريضة على كل مسلم، أنه شفاء للقلوب وأن أهم ما يجب على الإنسان أن يتعلم دينه. ثم بعد ذلك يبين لنا مسائل أربع. هذه المسائل: العلم، وهو معرفة الله تعالى، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم العمل به بهذا العلم النافع فيكون عملا صالحا، والدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه، إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، هكذا الأنبياء جميعا وأتباعهم. ثم بيان مسائل ثلاث. يعني إذا عرفت العلم وأنه واجب عليك تعلم دينك، فاعلم أن مدار هذا الدين على العلم والعمل والدعوة والصبر. وأصل ذلك الذي يبنى عليه ثلاث مسائل: توحيد الربوبية، أنه لا خالق إلا الله، ومن ضمن الربوبية إرسال المرسلين ليبينوا للناس مراد رب العالمين، ثم توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، فلا يرضى أن يشرك معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وينبني على ذلك موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله سبحانه وتعالى، كما يأتي في محله: أسوة بإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الآيات. ولذلك أردف ذلك ببيان الحنيفية ملة إبراهيم، وخلاصته إفراد الله بالعبادة، الإخلاص. فإذا تبين ذلك، فما هي الأصول الثلاثة التي لكي أخلص لابد أن أعرف لمن أخلص، وبما أخلص، وكيف أخلص؟ فلمن هذا معرفة من ربك، وبما لابد من معرفة ما دينك، وكيف لابد من معرفة من نبيك، لأن سيبين لك الكيفية التي تؤدي بها العمل وهذا الدين. فلذلك أردفه: إذا سئلت عن الأصول الثلاثة فقل هي معرفة الله ومعرفة ديني ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ختم ذلك بمعنى الطاغوت ورؤوس الطواغيت، أنه لا يتم لك إيمانك حتى تكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولذلك قال إبراهيم الخليل: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام، وغير ذلك من الآيات التي تبين لنا أنه يجب علينا أن نؤمن بالله وحده وأن نكفر بما يعبد من دونه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي بالإسلام. طيب، إذن الخلاصة في مقدمة فيها بيان فرضية العلم أو فريضة العلم، وأن أهم ما يجب على الإنسان العلم بالدين، ثم تمهيد مهد فيه بين الأصول الثلاثة، بين يدي الأصول الثلاثة بمسائل أربعة: العلم والعمل والدعوة والصبر، وبنى عليها ثلاث مسائل اعتقادية: توحيد الربوبية، وبعثة الرسل، ثم توحيد الألوهية، ثم الولاء والبراء، ثم الحنيفية وتوحيد العبادة. فلا يصح شيء مما ذكر ويذكر حتى يكون الدين لله وحده دون ما شرك به. ثم أردف ذلك بيان الوصول الثلاثة: أسئلة القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الأمور هي حقيقة الدين. ولذلك قال ابن قاسم في حاشيته، قال المصنف يعني ابن عبد الوهاب: قدس الله روحه، يعني طهرها، يعني أدخله الجنة وغفر له. قررت يعني ثلاثة الأصول هذه التي معنا: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. ولذلك جاءت في ثلاثة فصول: معرفة الرب، ومعرفة أنواع العبادة، إجمالا في الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلا ذكر 14 نوع من العبادة، أعلى أولها الدعاء وآخرها النذر أو الذبح. الفصل الثاني بين فيه دين الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وذكر فيه حديث جبريل، وبين فيه الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه والإحسان وركنه. الفصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه ونسبه ومولده ووفاته ودعوته وما لاقاه صلى الله عليه وسلم وهجرته ثم وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم أردف ذلك بفصل في الكفر بالطاغوت، وفي بيان معنى الطاغوت وبيان رؤوسه وما يتعلق بذلك، ثم الخاتمة. هذه هي الخريطة الكلية لثلاثة الأصول. طيب، نقرأ المقدمة التي ذكرها ابن عبد الوهاب، وقد تكون غير موجودة في عامة النسخ التي بين أيديكم، لكنها موجودة في بعض النسخ الخطية وموجودة في النسخة التي رفعتها على القناة. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، ومن أهم ما عليك معرفة دينك، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. هذه المقدمة أولا ذكر فيها البسملة، وهذا من أدب التصنيف في الإسلام، الابتداء بذكر الله عز وجل استعانة به وتبركا، والاقتصار على البسملة وحدها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبتدئ رسائله بالبسملة يعني وحدها، وأما الخطب فيأتي فيها بالحمدلة. ولذلك ابتدأ البخاري كتابه بالبسملة وحدها، اعتبارا له أنه رسالة إلى الأمة. وأما مسلم فلما ابتدأ كتابه بخطبة ابتدأ بالبسملة والحمدلة. وقلنا الباء في بسم الله تفيد الاستعانة، أي طلب العون منه على ما تقدم عليه، والتبرك أي طلب البركة منه فيما أنت تعمل. والاسم من السمو، وهو علامة على صاحبه يسمو به، والله علم على الذات العلية، وهو من الإله، وأصله من الألوهية العبودية، هو الإله الحق سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وفي الابتداء بالبسملة بيان أن الدين مبني على الرحمة، والله عز وجل قال كتب على نفسه الرحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت قضي. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم يعني يا طالب العلم وأيها المستفيد، وأتى بهذا الفعل تنبيها حتى يقبل على ما يسمع أو ما يقرأ، وأردفه كعادته بالدعاء بالرحمة: رحمك الله، أرشدك الله لطاعته، ونحو ذلك، رأفة بالطالب ودعاء لأخيه المسلم. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعلى الشيخ أن يرفق بالتلميذ، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما رفع من شيء إلا شانه. اعلم أن طلب العلم فريضة، وهذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. طلب العلم فيما يجب عليك أن تتعلمه ولا يجوز لك الجهل به فريضة عليك. وعليه ففريضة على كل مسلم أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم التنديد حتى يحذره، ولتستبين سبيل المجرمين، تكون بينة واضحة حتى لا نقع فيها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فتعرف التوحيد وتعرف ضده، فتأتي التوحيد وتترك ضده. ويجب على كل مسلم أن يعرف الصلاة وأن يعرف الصوم وأن يتعلم أحكامهما. وأما الزكاة فتجب على من كان عنده مال زكوي بلغ نصابا حال عليه الحول، والحج كذلك على من كان يملك زادا وراحلة. ومن باع واشترى وجب عليه أن يتعلم البيوع، ومن نكح وجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح. وهكذا القاعدة: من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها. وليس المراد أن طلب العلم كله فريضة على كل مسلم، فإن هذا لا يتعاطاه كل أحد. الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. فالمراد أن من العلوم ما لا يجوز الجهل به، وأما غير ذلك فمستحب، لا سيما لمن عنده الآلة والأهلية حتى يصانى دين الله عز وجل وينشر. فلا بد أن تقوم طائفة من الأمة بذلك. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلن ينفر الكافة، ولكن طائفة من كل فرقة، والله المستعان وعليه التكلان. قال: وأنه أي العلم وطلبه بحق شفاء وعلاج للقلوب المريضة. وإذا كان شفاء للقلوب المريضة، نسأل الله أن يشفي قلوبنا شفاء لا يغادر سقما، فهو إعانة للقلوب السليمة وزكاة لها وبركة ونماء وخير بفضل الله سبحانه وتعالى. وعليه فكل محتاج إلى أن يتعلم، وكل محتاج إلى أن يتفقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة: من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فتفقه أخي وتعلم، وعلم غيرك، علم زوجك، علم ولدك، علم أخاك، علم أمك، علم أباك، علم الناس في الطريق، علم الناس في المواصلات، علم الناس في غير ذلك. أدل الناس على أن يتعلموا، أدلهم على مواطن التعليم وأرشدهم، فالدال على الخير كفاعله. قال: وأنه شفاء للقلوب المريضة. فما أحوجنا أن نتعلم وأن نستشفي بهذا الشفاء. قال: ومن أهم ما عليك معرفة دينك، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. فأهم ما عليك معرفة الدين. وعامة الناس الآن أهم ما عندهم هو معرفة الدنيا وتحصيل أسبابها، السعاية في سبيل ذلك بكل ما أوتوا من قوة ومال ونفقة ونحو ذلك. وتجد الآباء حريصين كل الحرص على أن يتعلم أبناؤهم اللغات مثلا، أو يتعلمون ما يحصلون به الأموال والجاه ونحو ذلك، ولا يكونون حريصين نحو من ذلك على أن يتعلموا الدين وأن يتفقهوا فيه وأن يحصلوا علوم الآخرة وأن ينالوا الذخر عند الله سبحانه، الدرجة العالية. فإن الدنيا إلى زوال، وأما الآخرة فخلود بلا موت. ولذلك العاقل من يعمل لدينه وآخرته، لا من يحرص على دنياه ويطمئن بها. ولذلك كان معرفة الدين والعمل به. فالدين قول وعمل، والإيمان قول وعمل، سبب لدخول الجنة والخلود فيها. وأما الجهل والجهالة والإضاعة له وللعمل به، أو العمل بدون علم، فهذا مآل صاحبه إلى النار، إما مغضوبا عليه كالذي علم ولم يعمل، أو ضالا كالذي عمل بلا علم. ولذلك كان سورة الفاتحة التي نقرأها مرارا وتكرارا فيها أن نسلك سبيل وصراط المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا كاليهود ومن شابههم، ولا الضالين الذين عملوا بلا علم على ضلالة وغواية كالنصارى ومن شاكلهم. أعاذنا الله سبحانه وتعالى، ولا عوذ إلا به. والمسلمين، يعني أعاذ المسلمين أيضا، وهذا من حرصه وخوفه على إخوانه المسلمين من ذلك، أي من الدخول في النار، ومن سبب دخولها من الجهل بالدين وعدم العمل به. فهذه المقدمة فيها بيان مدخل يدخل بك أن تتعلم. فإذا ما دخلت معه لعلمك أن أهم عليك معرفة دينك، فاعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وهنا يبدأ التمهيد بين يدي الأصول الثلاث. الأولى العلم، أنه يجب علينا وجوبا عينيا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله تعالى كما جاء في وحيه، سواء في كلامه الذي تكلم به القرآن، أو فيما أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام سنة حديثا. فنعرفه من الوحي الذي أوحاه إلى نبيه رسالة إلينا، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عليه صلوات الله وتسليماته، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وإذا ذكر الأدلة، وهي جمع دليل، والدليل المرشد إلى المطلوب، فالمراد به الدليل الشرعي الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. فإذا ما علمت فاعمل. الثانية العمل به. فإن العلم بلا عمل كالنار بلا حطب، وإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وعلم بلا عمل مآله، وشجر بلا حطب مآله النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ما عملت به على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، وإلا فالعمل مردود، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله عز وجل قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو معنى الشهادتين: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما امتلأت أنت بهذا العلم النافع والعمل الصالح، فادعو إليه وسيظهر هذا عليك. فكل إناء بما فيه ينضح، كل إناء ينضح بما فيه. الإنسان يدعو، لأن المسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ويحب الله عز وجل فيدعو إلى الله عز وجل، ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم فيدعو إلى منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. كل بحسبه، وكل على قدر طاعته. والأمور الآن بفضل الله عز وجل من خلال مواقع التواصل وغيرها ميسرة، لكن الإنسان انشغل عنها بغيرها. كانت الأمور قبل ليست كالحال الآن في انتشار مواقع التواصل، وكانت الدعوة زاخرة قائمة منتشرة ليل نهار، مع ازدياد بفضل الله، لكن كثرت الأدوات ويسر الأمر، ولكن ابتعد الناس عن الدعوة وقل الانشغال بها. فابدأ بنفسك وابدأ بمن حولك وأبشر، فادعو الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. يكفي أنها وظيفة النبيين، يكفي أنك تسير على الدرب الذي سار عليه سادة الخلق عليهم صلوات الله. لكن لا تظنن أنهم سيقابلونك بالورود ويمهدون لك الطرقات، لا، ولذلك قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر حبس النفس، وهذا الحبس عن التسخط سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. فالصبر على الأذى فيه يعني الصبر على الأذى في هذا الطريق، سواء في العلم أو العمل أو في الدعاء الدعوة إليه. ومن تدبر سير النبيين عليهم الصلاة والسلام وجد ما لقوه، وكيف أساء الأقوام إلى أنبيائهم، مع أن الله عز وجل لا يبعث نبيا إلا من خيرة قومه نسبا ومكانة وغير ذلك، فهم كمل الخلق، ومع ذلك آذوهم وما آمن معهم إلا قليل. وهذا نوح بقي 1000 سنة إلا 50 عاما، ما آمن معه إلا قليل. وهذا إبراهيم خليل الرحمن، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. والله عز وجل عامة قال وقليل من عبادي الشكور، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فوجدت النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الراهط ومعه الرهيط، إلى آخر الحديث. فهذا السبيل لا تنتظر أن يلتف الناس حولك، ولكن أدي ما عليك ولا عليك، ويكفي أنك تؤدي رسالة الله سبحانه وتعالى. فإن أجابوا فبها ونعمت، وإلا فاصبر عليهم، واصبر على العلم، واصبر على العمل، واصبر على أهلك، واصبر على الطاعات، واصبر عن المعاصي، واصبر على أقدار الله المؤلمة، اصبر على ذلك كله وأبشر. ولكن نصيحة، لا تتعامل مع الناس كتعامل الجزارين مع مواشيهم، ولكن تعامل كتعامل الطبيب مع مرضاه. الطبيب حريص على شفاء المريض، يحنو عليه ويشفق عليه ويعامله بالحسنى، هكذا يجب أن تكون. أما الذي ينفر الناس ويصد الناس عن سبيل الله هو التكبر على الناس وعجب الرجل أو الأخ بنفسه، وأنفته من مخالطة الناس وعدم صبره على أذاهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاصبر. فمن ضمن الصبر أن تصبر على أذى الناس، وألن للناس جانبك وخذ بأيديهم، فأنت طبيب لهم، طبيب أديان، وأما الطبيب الآخر فهو طبيب أبدان، وطبيب الأديان أعلى. فكن طبيبا، داوي المرضى وعلمهم، واصبر على أذاهم، وكن شفيقا أليفا حنونا، تعاملهم برفق وبحسنى. قال والدليل يعني على الذي مضى، وهذا ستجده كثيرا في رسالاته رحمه الله، والدليل قوله كذا، وعامة استدلالاته من كتاب الله عز وجل. وهذا لأن عامة المسلمين لا يختلفون في كتاب الله عز وجل، وأما السنة فيقولون أحاد ومش أحاد، ثبت لم يثبت ونحو ذلك، فيكثر من الاستدلال من كتاب الله سبحانه. قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الله عز وجل والعصر، أقسم بالزمان، إن الإنسان لفي خسر، هذا هو الأصل، في خسران، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، لكن استثنى الذين آمنوا، وهذا الإيمان على علم، وعملوا الصالحات وتواصوا فيما بينهم بالدعوة بالحق. وتواصوا فيما بينهم بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال ابن القيم في هذه السورة: فأقسم سبحانه بالدهر، يعني بالزمن، وكان بعضهم يقول: ما عرفت قيمة الزمن أو الوقت إلا من بائع الثلج، كان يقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. كذلك العمر، كذلك الزمن، لذلك أقسم به، لأنه الذي يقع فيه الأعمال. فقال: أقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة، على أن كل واحد في خسر، في خسران، في خسارة، إلا من كمل قوته العلمية، أو كمل قوته العلمية بالإيمان بالله، وقوته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك، وأمره وأمره إياه به وبملاك ذلك، وهو الصبر. فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. الشاهد قال: ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس في سورة والعصر لكفتهم. كذلك نقل ابن كثير هذا الأثر عن الشافعي بلفظ: لو تدبر الناس، يعني سورة العصر لكفتهم في إرشادهم إلى الأخذ بالدين، ليس كفتهم في الشرائع، ولكن في الصيرورة إلى التمسك بالدين والأخذ به، لأن كل عاقل يريد أن يربح ولا يخسر. وذكره النووي في تهذيب الأسماء والصفات. قال الشافعي: الناس في غفلة عن هذه السورة، يعني لو تدبروها لكفتهم في التمسك بالدين والأخذ به والحياة عليه، حتى يموت الإنسان على ما يرضي الله فيبعث على ما يرضيه. قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. لابد أن يتعلم الإنسان قبل أن يقول وقبل أن يعمل، حتى لا يشبه الضالين الذين قالوا وعملوا بلا علم. والدليل قوله تعالى: فاعلم، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من ورائه، أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق، أن ما يدعون من دونه الباطل، واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فيجب على الإنسان أن يتعلم قبل أن يقول وقبل أن يعمل. نادى العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم أردف هذه المقدمة وهذا التمهيد بثلاث مسائل على الإنسان أن يتعلمها، فإنها صمام الدين ونظامه وأصل الإسلام. فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة وجوبا عينيا تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا، لا خالق غيره. هل من خالق غير الله؟ قال: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ورزقنا سبحانه وتعالى، هو الرازق الرزاق، وهو الخالق الخلاق، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لم يتركنا هملا، يعني لا نؤمر ولا ننهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بلا أمر ولا نهي، لا يطلب منه شيء؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك فبلى. فلم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. هذا من تمام الربوبية. ولذلك الملاحدة نحاجهم بأنه لا فعل بدون فاعل، ولا صنعة بدون صانع، فالبعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ ثم هذا إذا أثبت الرب، أثبت وجود الرب سبحانه وتعالى وأنه الخالق، فإن من كماله وجلاله سبحانه وتعالى أن يرسل خلقه إلى مراده، فلا بد من إرسال الرسل حتى يبينوا مراد الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كلما ذهب نبي وأشرك الناس أو وقعوا في مخالفة الدين، أرسل إثره نبيا. وفي بني إسرائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما هلك نبي تبعه نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله إلينا رسولا، فمن أطاعه وسار على نهجه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. إما دخل النار دخولا أبديا وهم الكفار والمشركون، أو دخولا أمديا وهم عصاة الموحدين. فدخول النار نوعان: أمدي يعني إلى أمد ينتهي بالشفاعة، أو أبدي إلى الأبد خالدين فيها أبدا. قال: الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه صلوات الله، كما أرسلنا إلى فرعون يعني وقومه وملأه رسولا وهو موسى بن عمران عليه صلوات الله، فعصى فرعون الرسول. العصيان هنا الكفر كما هو معلوم، فأخذه الله أخذا وبيلا. يبقى إذن المسألة الأولى معرفة توحيد الربوبية، وأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وما يتعلق بذلك من إرسال الرسول للإيمان به واتباعه. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب جبريل فمن دونه، ولا نبي مرسل محمد فمن دونه عليهم السلام. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هنا على معنيين: إما المساجد بيوت الله، وإما المساجد مواضع السجود، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. قال ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول في المساجد تفسيرا: أحدهما أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله، فالمعنى أنها إنما بنيت لعبادة الله وحده، فلا تعبد فيها غيره، يعني لا فيها ولا في غيرها. والثانية أنها الأعضاء التي خلقها الله عز وجل ليسجد له عليها، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، فلا يسجد بها لغيره، وكذلك غيرها من العبادات. فكل ما كان عبادة فلا تصرف إلا لله وحده، فمن صرفها لغيره فقد أشرك به. قال: وقوله أحدا كلمة شاملة عامة نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تعم تشمل كل شيء، فشملت الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم. فلا يدعى مع الله أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لأن يعبدوا حتى الطالحين، نسأل الله السلامة والمعافاة. قال: فقد شملت جميع الخلق. العجيب أنهم يعترفون أن البدوي هذا لم يكن يصلي، يقولون كانت عنده حالة قبض، نسأل الله أن يقبض ألسنة هؤلاء عن الباطل وعن إضلال الناس. هم يعترفون أن الرجل ما كان يصلي جمعة ولا جماعات ولا غير ذلك، ولكن يصرون على الضلالة ويضلون الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس كانوا قديما يغالون في الصالحين، أما في المتأخرين يغالون في الصالحين وفي غير الصالحين، وضلوا ضلالا بعيدا، وأتوا بمقالات لم يسبق إليها في الأمم السالفة السابقة. إذن الأصل الثاني أو المسألة الثانية هنا إفراد الله بالألوهية، وهذا هو الذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله أتوا إلى أقوام يعرفون أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل ويعبدون الله عز وجل ويحجون ويعتمرون ويتصدقون، لكن لا يفردونه بالعبادة، اتخذوا آلهة من دونه، فلم ينفعهم ذلك. والله عز وجل قال: أنا أغنى شركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه أو وكلته وشركه. ولذلك لما قالت عائشة في ابن جدعان كان يفعل ويفعل، يعني من الخيرات، يتصدق، يقنن الضيفان، يفعل ويفعل، ليس ذلك بنافع؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما عمل هذا لله، لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد التوحيد، والإخلاص الإخلاص، هذه دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فعلينا أن نأخذ بها، ونسأل الله أن يقبضنا عليها وهو راض عنا سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة تنبني على الذي مضى، فإن من وحد الله عز وجل أحبه، ومن أحب الله أحب من والاه، ومن أحب من والاه أبغض من عداه. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاته من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله حق الإيمان واليوم الآخر يوادون من المودة والمحبة من حاد الله، يعني صار في حد سوى حد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله كالمشاقة، يصير في شق سوى الشق، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذا تطبيق العملي فيما صنع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم جاهدوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الموالاة أصلها لغة من المحبة والنصرة، وولاه أحبه ونصره، وهي في الشرع على ثلاث: نوع مخرج من الملة، وهو من والى الكفار لدينهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا ناقض من نواقض الإسلام. واحد: يحب الكفار لدينهم، نسأل الله السلامة والعافية. الآن والله نسمع أشياء يعني، ونرى من أبناء المسلمين الذين ينتسبون للإسلام من يحبون دين النصارى ودين اليهود ودين غيرهم، بل والله نجد من يدافع عن الملاحدة، والله المستعان، والله الله المستعان. هذا النوع الأول: التولي للدين، كفر مخرج من الملة. الثاني: الموالاة للدنيا ليست للدين، كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة في غزوة فتح مكة، لما كاتب مشركي مكة في غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد تحصل للرجل مودتهم، أي الكافرين، لرحم أو حاجة، فتكون ذنبا غلبته نفسه، غلبته شهوته، أو غلبه أمر ما ينقص به إيمانه، أو ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضوان الله عليه وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كذب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا انظر، خطبه وخاطبهم باسم الإيمان، لا تتخذوا عدوي، انظر إلى العلة التي لأجلها يكون البراء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فسيتنافى عن هؤلاء أعداء لكم، أعداء لله عز وجل. قال: وكما حصل لسعد بن عبادة رضي الله عنه لما انتصر لابن أبي بن سلول. فإذا عندنا هنا، عندنا حاطب رضي الله عنه، وكذلك سعد رضوان الله عليه، نافحوا عن هؤلاء، ولكن هل كفروا بذلك؟ عياذا بالله، لا، وإنما كان شيئا وقع منهم عاتبهم فيه ربهم تعالى ونبيهم عليه الصلاة والسلام، وبين لهم أنه هؤلاء أعداء فتجب معادتهم. هل يعني هذا المعاداة أن نذهب نقتله؟ لا، إنما يقاتل الحربي. وأما المعاهد والذمي والمستأمن فلا، ذمة الله وعهد الله، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر في الخليل إبراهيم عليه السلام، لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم، يعني إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء، هذه البراءة، هذا البراء منكم، لأنهم يعني كفار، ومما تعبدون من دون الله، هذه الآلهة، كفرنا بكم، هذا الكفر بالطاغوت الذي سيأتي معنا في آخره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. طيب، هذا قاله في سورة التوبة في آخر ما أنزل، من آخر ما أنزل، في قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وفي قراءة: إلا عن موعدة وعدها أباه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. هذا هو البراء، والذي ذكره الشيخ ها هنا: الولاء والبراء. فإذا الآية التي في سورة الممتحنة بينها، وكذلك التي في سورة مريم في قصة إبراهيم بيانها في سورة التوبة، في براءة إبراهيم عليه السلام من أبيه لما أصر على الكفر. يبقى الحال الثانية، قد يقع بعض موالاة دنيوية، لكن هو قلبه مطمئن بالإيمان ويرى أن ما هم عليه كفر، لكن غلبته نفسه أو شهوته أو لأمر ما يرى أن فيه مصلحة أو نحو ذلك، فولاهم لأجله. أما الحالة الثالثة فجائزة مشروعة، وهي مجرد التعامل معهم بدون محبة ولا مودة، كما يكون في التجارات أو المعاهدات، ومنه ما يتعلق بزواج الكتابية. طيب، قد يقول قائل: ولكن هذا قد يكون معه حب، كيف يتزوجها بدون حب؟ نقول: هذا يكون حب جبلي طبعي لا علاقة له بالدين، وهذا كحب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب الذي قال الله عز وجل فيه: إنك لا تهدي من أحببت، يعني حبا جبليا، هو يكره ما كان عليه من كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. ونقف عند بيان الحنيفية وتوحيد العبادة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.